غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي. من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد تاني يوم ما عرفتك يوم عيدي. انا يوم ما عرفتك يوم عيدي.